يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون الرجل بامرأة إلا كان ثالثهما شيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين من وهو أبعد من الاثنين عليكم بالجماعة فإن في الجماعة رحمة ومن أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة ومن فرته حسنته وساءته سيئاته فذلك المؤمن. ورواه الإمام الطبراني في الكبير من حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول البركة في ثلاثة في الجماعة وفي الثريد وفي السحور. وكذلك رواه الإمام الفزوي في المعرفة والكبير وكذلك الإمام اللالكائي من طريق الأوزعي أنه كان يقول كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة وعمارة المساجد واتباع السنة وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. ورواه الإمام اللالكائي أيضا من طريق ثابت بن عجلان أنه كان يقول أدركت أنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وعطاء بن أبي رباح والجماعة من السلف كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن أصحاب الأهواء. معاشر المسلمين رحمكم الله، تلك الأدلة التي ذكرتها إنما تدل على شيء واحد وهي أهمية الجماعة للمسلمين. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما رواه أحمد في مسنده من حديث نعمان بن بشير: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فلذلك ينبغي علينا أن نصبر على أذية التي جاءت من عمرائنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بذلك كما يقول هو نفسه في حديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من كره شيئا من أميره فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. الجماعة فإن في الجماعة نعمة وفي الجماعة قوة وفي الجماعة رحمة وفي الجماعة دين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الجماعة، والله هو الهادي إلى سواء السبيل. بارك الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين رحمكم الله، لا ريب أن المفاسد الناجمة عن مفارقة الجماعة عظيمة يشمل ضررها على كل فرد من كل أفراد الجماعة بل ولا يقتصر الضرر على الدنيا فحسب إنما على أمور الدنيا والدين فلذلك في المقابل لأوامر الشرع المطهر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم جاءت النواهي الشرعية عن مفارقة جماعة المسلمين وإمامهم فمن ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وكذلك يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الذي رواه أحمد في مسنده أنه يقول من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ويقول أيضا هو كما في حديث الذي رواه إمام مسلم من حديث ابن عباس أو من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من خلع يدا من طاعة لقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة وليس له حجة وهذه هي بعض الأدلة التي أمرنا جميعا بلزوم الجماعة ونهانا عن مفارقتها لأن في الجماعة نجاة وفي الفرقة هلكة ولذلك ينبغي علينا أن نلتزم بجماعة المسلمين وإمامهم فإن فيها سعادة الدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.